Book 2 12 12 المشروبات نابتسي أنا أشرب شاي يا بيم شاي أنا أشرب قهوة يا بيم كافو أنا أشرب مياه معدنية يا بيم مينيرالنو فودو أتشرب شاي مع ليمون؟ بيش لي تي شاي سا ليمونوم أتشرب قهوة مع سكر؟ بيش لي تي كافو سا شاتيروم أتشرب ماء مع ثلج؟ بيش لي تي فودو سا ليدوم هنا توجد حفلة Ovde je zabava. Annasu yashrabuna šampanja. Ljudi piju šampanjac. Annasu yashrabuna khamr wa bira. Ljudi piju vino i pivo. Atashrabu l-khamr? Piješ li ti alkohol? Atashrabu whisky? Piješ li ti viski? Atashrabu kola ma rum? Piješ li ti kolu s rumom? La uhibbu šampanja. Ja ne volim šampanjac. La uhibbu l-khamr. Ja ne volim vino. La uhibbu l-bira. Ja ne volim pivo. Ar-radi' yuhibbu al-laban. Beba voli mleko. At-tiflu yuhibbu al-kakao wa 'asir at-tuffah. Dete voli kakao i sok od jabuke. Al-mar'a tuhibbu 'asir al-burtuqal wa 'asir الجريب فروت žena voli sok od pomoranđe i sok od grejpfruta